الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حفظ الحديث أكرم. وين جيت؟ حميد بن هلال. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب، هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بألا تقوي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. قوله إلى ابنه وقع في أطراف المزي إلى ابنه عبيد الله، خيرا. قوله وكان بسجستان في رواية مسلم وهو قاضي بسجستان، وهي جملة حالية، وسجستان بكسر المهملة والجيم على الصحيح بعدها مثنات ساكنة، وهي إلى جهة الهند بينها وبين كرمان 100 فرسخ، منها 40 فرسخا مفازة ليس فيها ماء، وينسب إليها سجستاني وسجزتي وسجزتي بزاي بدل السين الثانية والتاء، وهو على غير قياس. وسجستان لا تصرف، للعلمية أو والعجمة أو زيادة الألف والنون. قوله لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، في رواية مسلم لا يحكم واحد والباقي سواء، في رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير بسنده لا يقضي القاضي أو لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. ولم يذكر القصة، يعني بالقصة ماذا؟ يعني أنه كتب أبو بكر إلى ابنه، والحكم بفتحتين هو الحاكم، وقد يطلق على القيم بما يسند إليه. قال المهلب سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع، وبذلك قال فقهاء الأنصار. وقال ابن دقيق العيد فيه النهي عن الحكم حالة الغضب، لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر، فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه. قال: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر، كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر، كذلك شدة فرح أو شدة حزن، وهو قياس مظنة على مظنة. وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غيره. وقد أخرج البيهقي بسند ضعيف عن أبي سعيد رفعه: لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان. وقول الشيخ: وهو قياس مظنة على مظنة، صحيح وهو استنباط معنى دل عليه النص، نعم، يعني يقول لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ الغضب مظنة أن يحكم بغير الحق، إذن لا يقضي القاضي وهو جائع ولا عطشان ولا حاق، لأنه مظنة أن يتغير الحكم عن وجه الصواب، مظنة قاسها على مظنة الغضب، هذا مراد من قوله مظنة على مظنة. قال: وهو قياس، قول الشيخ هو قياس مظنة على مظنة صحيح، وهو استنباط معنى دل عليه النص، فإنه لما نهي عن الحكم حالة الغضب فهم منه أن الحكم لا يكون إلا في حالة استقامة الفكر، فكانت علة النهي عن المعنى المشترك. وهو تغير الفكر والوصف بالغضب، والغضب يسمى علة بمعنى أنه مشتمل عليه، فألحق به ما في معناه كالجائع. قال الشافعي في العم: أكره للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب، فإن ذلك يغير القلب. قال: فرع، لو خالف فحكم في حالة الغضب صح إن صادف الحق مع الكراهة، هذا قول الجمهور. وقد تقدم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى للزبير من شراج الحرمة وهو غضبان، بشراج الحرة بعد أن أغضبه خصم الزبير، لكن لا حجة في فيه لرفع الكراهة عن غيره لعصمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضا. قال النووي في حديث اللقطة: فيه جواز الفتوى في حالة الغضب، وكذلك الحكم وينفذ، ولكنه مع الكراهة في حقنا، ولا يكره في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف على غيره. وأبعد من قال يحمل على أنه تكلم في الحكم قبل وصوله في الغضب إلى تغير الفكر، ويؤخذ من الإطلاق أنه ويؤخذ من الإطلاق أنه لا فرق بين مراتب الغضب ولا أسبابه، وكذا أطلقه الجمهور، يعني ما هو المستوى من الغضب الذي وصل إليه. وفصل إمام الحرمين والبغوي فقيد الكراهة بما إذا كان الغضب لغير الله، واستغرب الرويان هذا التفصيل، واستبعده غيره لمخالفته لظواهر الحديث والمعنى الذي لأجله نهي عن الحكم حال الغضب، وقال بعض الحنابلة لا ينفذ الحكم في حالة الغضب لثبوت النهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر، وإلا فهو محل الخلاف. أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر، وإلا فهو محل الخلاف، وهو تفصيل معتبر، يعني ما جاء الغضب إلا بعد أن تبين له ماذا يحكم. قال ابن المنير أدخل البخاري حديث أبي بكر الدال على المنع، ثم حديث أبي مسعود الدال على الجواز، تنبيها منه على طريق الجمع بأن يجعل الجواز خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجود العصمة في حقه والأمن من التعدي، أو أن غضبه إنما كان للحق، فمن كان في مثل حاله جاز له وإلا منع، وهو كما قيل في شهادة العدو إن كانت دنيوية ردت وإن كانت دينية لم ترد. قاله ابن دقيق العيد وغيره. يعني شخص الشاهد عليه عدوه، فإذا كانت الشهادة في أمور دنيوية ردت لأنه متوقع أن الدنيا يكون فيها ماذا منافسة تؤيد على الكذب، وفي الحديث أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل، وأما في الرواية فمنع منها قوم إذا تجردت من الإجازة. والمشهور الجواز، يعني كتب أبو بكر إلى ابنه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فهل يروي عن أبيه هذا الحديث أم يشترط أن يجيزه أبوه فيقول أذنت لك أن تروي عني؟ لا يشترط، لكن الأولى أن يقول أخبرني أبي أو كاتبني أبي. نعم، الصحيح عند الأداء لا يطلق الإخبار، بل يقول كتب إلي أو كاتبني أو أخبرني في كتابه. وفيه ذكر الحكم مع الدليل في التعليم، ويجيء مثله في الفتوى. وفيه شفقة الأب على ولده وإعلامه بما ينفعه وتحذيره من الوقوع فيما ينكره فيما ينكر. وفيه نشر العلم للعمل به والاقتداء، وإن لم يسأل العالم. خيرا، هذا الحديث حديث أبي بكرة والذي يحفظ إن شاء الله.